معروف بأن ثوبه دائما رد. فلان دائما تجد أن ثوبه ملطخ بالطعام، فلان دائما تجد أن ثوبه مقطع، فلان دائما تجد أن الذباب ما شاء الله معه دائما أينما يذهب. بالله عليكم، هل هذه نظافة؟ لا شك أن هذه ليست بنظافة، والنظافة من الإيمان وليس بحديث. واضح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعنى صحيح أن الإسلام دعا إلى أن ينظف الإنسان أثنيته كما جاء في الحديث الصحيح، هذا دليل على أنها من الإيمان، ولكن ليس حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ النظافة من الإيمان. واضح، فهذا ليس بحديث. قال تحكه بالسمت الصالح والهدي الحسن. نعم، يقول لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، ما حتك عليه الشرع البسه، حتك على البياض وحتك على كذا وحتك على القميص، فهذا هو الذي تقوم بلبسه. قال برسم الشرع، يعني بما دلك عليه الشرع تحفه بالسمت. قد يقول قال ما هو القميص؟ هذا هو القميص الذي هو علينا الآن، هذا يسمى قميص في اللغة. وضح لكم، لا يظن الإنسان القميص والله إلى هنا، لا، قميص مراد به الثوب هذا. قال تحفه بالسمت الصالح، ليس ما شاء الله كما يقال فلان كشخة، لكن أخلاقه وسخة، هذا لا يصح. كما أنك لبست هذا الثوب الحسن فاجعل أخلاقك ومعاملاتك حسنة مع الناس. يقول رحمه الله تحفه بالسمت الصالح، تشبه، إن لم تكن عندك هذا الخلق عود نفسك عليه كما سبق، عود نفسك على الخلق الصالح وعلى معاملة الناس بالصلاح. قال والهدي الحسن، أن يكون هديك هدي أهل العلم، تكون مقتدي بهم ومهتدي بهديهم ومستن بسنتهم ومقتفي لأثرهم، هذا هو طالب العلم. قال لذلك في كتب السنة والرقاب لا سيما في الجامع للخطيب. نعم، يقول رحمه الله وتطلب ذلك، يعني إذا أردت أن تطلب هذا ترجع إلى كتب السنة في الرقاق، في كتاب الرقاق يعني الرقائق، لا سيما في الجامع للخطيب، ويعني به الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ننظر ماذا قال الخطيب في كتابه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا حسن بن عطية، أخبرنا حسن يعني بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول، يعني ليس إلى هنا يكون بهذا الوصف. واضح لكم؟ تجد بعض الناس ما شاء الله يلبس قميص اليد لا ترى، لا، وإن كان هذا الأمر جائز، يعني إن كان الأمر واسع كما كان ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضع الهرة في كمه، وهذا لا يمكن أن يكون بهذا الكم، أليس كذلك؟ إنما يكون بالكم الواسع. قال طبعا هو يشير إلى الصحة والضعف في الهامش. أكمل. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا معاذ بن المثنى، أخبرنا عبد بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها قال كنت أمشي وعليها برد أجره. نعم، يقول كنت أمشي وعلي برد أجره، ثوب طويل أجره وأنا أمشي. قال فقال لي رجل ارفع ثوبك، كان رجل من خلفي يقول ارفع ثوبك، تقول من أين يأتي هذا الصوت؟ قال فإنه أتقى لا شك أنه أتقى للرب باتباع الهدي وأنقى. انظر للذي ثوبه طويل ماذا تجد؟ ما شاء الله ينظف الشارع، ولهذا تجد أنه إذا دخل في مكان فيه ماء رفع ثوبه، لكن أن تحتاج؟ ما تحتاج، أليس كذلك؟ إيش؟ ما تضر. قال فقال له ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى، أو أتقى وأنقى. لماذا أنقى؟ لأنني كما بينت لكم صاحب الثوب الطويل انظر إلى ثوبه من أسفل تجد السواد، أما صاحب الثوب القصير اللهم لك الحمد ما يفعل، أليس كذلك؟ ما يقول للمرأة دائما اهتمي في أسفل الثوب، الثوب مسود من الأسفل، لا. قال من الذي قال له هذا؟ انظروا. قال قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي يقول لي ارفع ثوبك فإنه أنقى، فإنه أتقى وأنقى، من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فنظرت إلى ثوبه، لأنه يقول ارفع، أنا أريد أن أنظر إلى هذا المعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا، المعلم صلى الله عليه وآله وسلم أول من يبادر. يقول فنظر قال فقل إنما هي غربة لي ملحاة، فقال أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. يقول فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا إزاره إلى نصف ساقه، من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك وحذاري من أن الإنسان يستهزئ بمن كان ثوبه إلى نصف الساق، لأنه له في رسول الله أسوة حسنة، أليس كذلك؟ وهذا الحديث صحيح. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي. قل قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. نعم، قال ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. وسبق أن هذا الحديث حديث صحيح. قال قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروزي أكمل ما بعده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي الذي يتعود على الأسانيد لا شك أنه يجد لذة بقراءة الأسانيد، وخاصة من تعود على قراءة كتب السنة، أما الذي لم يتعود يقول ما لنا وللإسلام، أليس كذلك؟ لكن هذا يأتي بالتعود. قال قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش. نعم، قال هي رثاثة الثياب ألا يغلو، أليس كذلك؟ وأيضا لا يجفو. قال يكون بعض الأحيان يكون رث الثياب حتى يعود نفسه على الصبر، ولكن لا يكون هذا ديدنه، واضح؟ قال كما بينت لكم فيما مضى من الدروس. وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال فلان بدي الهيئة رث الملبس والله أعلم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر خلاص سكرين نكمل الكلام، ومن أراد أن يزداد فليرجع فإن فيه كلاما، فإن فيه كلاما قيما. قال ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاط والآداب واللباس والله أعلم. نعم، قال لا تستنكر من هذا، فإن أهل العلم لا زالوا ماذا ينبهون على هذا الأمر في كتاب الرقاق والآداب واللباس. قال الشارح رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر وفقه الله لدر الترف أطلب في ذكر اللباس الظاهر. نعم، لما ذكر رحمه الله ووفقه هجر الترف، أن الإنسان ما يكون وخاصة طالب العلم منغمس في الترف، قال أطنب في ذكر اللباس الظاهر. لماذا؟ قال لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن. صحيح، الظاهر عنوان عن الباطن ودليل على الباطن، فالذي يلبس اللباس الفرنجي تجد القصة كذا، واللباس ما شاء الله هذا عنوان على أنه محب لأولئك الكفرة، والذي يلبس اللبسة الفلانية التي يلبسها فلان فهذا دليل على أنه محب لفلان، والذي إلى آخره، والذي يلبس لباس الصغار فإنه دليل على أنه معهم، وعلى ذلك فقس. فيقول رحمه الله: فهذا عنوان واضح يدل على الباطل. قال: خطأ. فإنك تجد رجلين كليهما صحيح. لا ايش تحمل؟ فإنك تجد رجلين كليهما مفعول تجد، هذا هو الصحيح، ليس كلاهما، واضح؟ وإن كانت هي على لغة القصر، لكن لا يصبح هنا، يعني لا نريد أن نخرج عن الأصل. نعم. لذلك فإنك تجد رجلين كليهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر. نعم، يقول تجد رجلين كليهما عليه ثوب، هذا يلبس ثوب وذاك يلبس ثوب، قال مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر. تزدري هذا ولا تهتم بماذا؟ بالآخر. الآخر عندك لا بأس فيه، يعني ما تزدري، كيف؟ واللباس واحد. يقول تزدري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في قد تكون نظرت إلى هذا فوجدت أن لباسه صحيح أنه في الشبه واحد، لكن هذا شفاف وضيق، وهذا لباس شرعي، فتنظر إلى هذا نظرة المنكر والآخر نظرة غير المنكر. انظر، رغم أن اللباس في الشكل الظاهر واحد، ولكن انظر كيف يؤثر حتى على الناظر، لا شك. قال إما في الكيفية أو غير ذلك. نعم، إما في الكيفية أو في اللون، تجد هذا اللون يعني لا يعجبك فتنظر إليه نظرة مستغرب، والآخر لا ما شاء الله بياض، أو في الخياطة هذا ما شاء الله قد فصل الثوب بشكل ضيق، وذاك لا، فلا شك أن الثوب واحد لكن يختلف من جهة الصفة والكيفية. يقول والثاني لا ترفع له رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه، فمثلا العقال وفي الأصل لا بأس به. نعم، فيقول مثلا العقال الذي هو معروف للرأس هذا لا بأس به، فمن لبسه أو تركه سيه، واضح؟ فلا يلام من لبس العقال. لكن فإن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية. نعم، بعض الناس يقول بأن العقال هي العمامة العصرية، كيف؟ سيوضح هذا. قال العمامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لفافة تطوى على الرأس، وكانت تحتاج إلى تعب في طيها ونقلها. يقول العمامة كانت تطوى وتحتاج إلى لف وكذا، فقالوا حتى نرتاح هاتوا العمامة التي هي العقال وضعوها مباشرة وارتحنا من هذا اللف المتعب. وإن كان هذا الصحيح ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العقال الصحيح فيه أن العرب أخذته، العرب كانت تضع العقال الذي كانت تعقل به الناقة، فكانت أين تضع هذا العقال؟ تضعه على رأسها حتى إذا احتاجت أن تعقل الناقة قامت بعقلها، والحبل الذي يربط به يد الناقة يسمى عقال، فتطور قليلا بعد أن كان يوضع على الرأس فأصبح عادة بين الناس، هذا هو الصحيح فيه، لا أنه عمامة، لأنه بعيد جدا عن العمامة التي ذكرها الشيخ عن بعض الناس. نعم، لكن هذا مطوي جاهز ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك، فهو العمامة إلا أنه عمامة ميسرة. لكن كما قلت لكم الصحيح هو ما ذكرته لكم بخلاف هذا القول. نعم، ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما، يعني بعضهم كان يجعل العقال كبير وهذا موجود تكون كالعمامة، واضح؟ ولكن هذا لا يعني بأنه كان الحبل الموجود تطور، لأن هذا كما بينت لكم ينتقل من حالة إلى حالة. قال هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله، وأشياء كثيرة من هذا النوع. نعم، الأول يمر عليك ما شاء الله لابس العقال، والثاني لابس العقال، لكن الأول ما شاء الله يعني فعل بالعقال حركات كما يقال. خلاص هذا العادة المعروفة عندنا كذا، هذا من أين أتى بهذه العادة الغريبة؟ واضح؟ فتنظر إليه نظرة ازدراء بخلاف الأخ، أليس كذلك؟ مع أن اللباس واحد. فانتبه يا طالب العلم أن لا تفتح لنفسك باب أمام الناس وخاصة العوام، باب أن يتكلموا فيك لأنك قدوة والناس تنظر إليك، فاحذر هذا الأمر. قال يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. نعم، اللباس كما قال يعبر لغيرك عن تقويمك، فأنا إذا نظرت إلى الإنسان أعرف من لباسه هذا إلى أي الناس ينتمي بمجرد أنك ترى، أليس كذلك؟ تراه بعمامته بشكله تقول هذا كذا، تراه بلباسه كذا تقول هذا كذا، إذن بمجرد اللباس تستطيع أن تميز بينه وبين الآخرين. ولهذا انظر إلى نفسك يا طالب العلم إلى من تنتمي، تنتمي إلى أهل العلم فخذ بسمتهم. قال لقاهم بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزن بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته. صحيح، أنت قد تجلس مع إنسان لا تعرفه وأول ما ترى تقول ما شاء الله إنسان هذا رزين، من كلامه تعرف أنه يتكلم برزانة ويتكلم بعلم ولا يتكلم في أمور تافهة لا يضيع وقته، والآخر ما شاء الله سمت الصالحين، لكن يجلس معه فلان وفلان ويبدأ يسب ويبدأ يتكلم، بل قد يتكلم بكلام لا يتكلم به من هو في الشارع. لماذا؟ هذا ينبع عن تفاهته، تعرفه من حاله من جلوسك معه. لا ينبغي بل لا يجوز لطالب العلم أن يكون هكذا. طالب العلم لا بد أن يكون سمته سمت العلماء في كلامه وفي هديه وفي كل ما يقول، لا يجعل من نفسه يضحك يتكلم في كل شيء. تجد بعض الناس ما شاء الله المزاح والضحك يعني حدث ولا حرج، لكن التذكير والتخويف بالله يعني نادر أن يتذكر، وهذا أمر لا ينبغي لطالب العلم. انظر إلى سير السلف الصالحين رضي الله عنهم، كيف كانت حياتهم، كيف كان سمتهم، كيف كان تعلقهم برب البرية سبحانه وتعالى، كيف كان خوفهم من النار، وكيف كانت رغبتهم في الجنة وإلى الجنة. ولكن لما نسينا هذا أصبنا بما أصبنا من حب الدنيا وكراهية، أليس كذلك؟ ولكن هم كانوا على خلاف ذلك، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي بهم ويهتدي بهديهم. قال كذلك اللباس، ثم حذر من لباس التصابي لأن يلبس الشيخ الكبير السن ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذه أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يمارسها. قال أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. نعم، أما اللباس الإفرنجي فليس بخاف عليك حكمه. قال وحكم التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا بينته لكم بالتفصيل، بينت لكم بأن التشبه حرام والمخالفة مطلوبة ومستحبة، واضح؟ وإذا ارتقت المخالفة إلى التشبه فلا شك أنها تدخل في ما ذكرناه. قال ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ اللباس الإفرنجي هو المختص بهم، يعني الذي هو شعار لهم يعرفون به، هذا هو المحرم. قال بحيث إذا رآه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج، يعني إذا رآه الإنسان قال هذا مسلم أو هو كافر، أسلم عليه أو ما أسلم، هذا عربي أو إفرنجي، أليس كذلك؟ هذا اللباس لا يجوز. قال فهذا لا يكون بالتشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. نعم، وهذا كما قال الشيخ قد يكون حرير بالنسبة للرجال فيحرم لأنه حرير، أو يكون قصيرا بالنسبة للنساء، ما شاء الله ما أكثر ما تلبس النساء إلا من رحم الله القصير. العجب والله كل العجب أنك ترى امرأة قد غطت رأسها بإشراب كما يقولون شراب، هذا يعني حجاب قد غطى فقط الشعر وقليلا من النحر، ثم الثوب ما شاء الله ساتر، ثم ما تسمى بالتنورة هذه إلى تحت الركبة بشيء قليل، ثم تحت مكشوف، هذا والله عجب، هذا ليس بلباس شرعي، هذا إنما طغى به أعداء الإسلام على المسلمين وعلى المسلمات. فتجد أنه كأنه لا منكر، تخرج ما شاء الله والسيقان خارجة فظاهرة يراها من يراها، ولا شك أن هذا ليس بلباس شرعي وهذا محرم، ولا يجوز للمرأة أن تلبس هذا اللباس في خارج بيتها. لماذا؟ وحتى في بيتها إذا لم يكن هذا لزوجها، لأن المرأة مع المحارم لا يجوز أن يرى منها إلا مواطن الزينة فقط ومواطن الوضوء، أما ما عدا ذلك فلا. قال لما خاف أن الزنا يمضي بعيدا قال ليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه كما يفعل بعض الناس إظهارا للزهد. نعم. قال تجده ينشق يقول اتركه لا يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا مآلي إلى التراب. ما شاء الله، يعني ما يبالي، الثوب مقطع مشقق نتن، يقول أنا مآلي إلى التراب، يا فلان ما نستطيع نجلس معك من ريحتك وريحة ثيابك، يقول نحن مآلنا إلى التراب. نعم مآلك إلى التراب، لكن تؤذي المسلمين تؤذي الخلق، هل هذا يجوز؟ لا يجوز لا شك، لأن هذا فيه أذية وأذية المسلم محرمة. يعني يوجد من بعض الناس إلا من رحم الله، يعني يوجد من بعض الناس تجده لا يبالي، ثوبه نتن، يعني لو وقع في كما يقال في يعني كلب في فم كلب كما يقال لما هذا يقال هذا المثل، ورغم ذلك هو لا يبالي ويمشي به ويؤذي الناس، بل قد يصلي بجنبك. ولا شك أن هذا لا يجوز، على الإنسان أن يتنظف وأن يتطهر، والمقصود بالبذاذة ليس هذا، المقصود بالبذاذة أنه كما سبق بيانه أنه يكون إذا وقع عليه شيء لا يكون ممن أصابه في قلبه ما أصيب من الذين أحبوا الدنيا، ولكن يصبر على هذه الأمور اليسيرة ويعود نفسه، لا أنه يصل إلى هذه الدرجة، ليس هذا هو المراد. قال هذا ما هو طيب، الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه وما يأتي بما يكون. نعم، يقول هذا ليس بطيب، الإنسان عليه أن يعرف نفسه ويعرف ما ينبغي أن يكون، ربما يكون هزوا في حقه، يأتي بما هو هزوا، الناس تستهزئ به، وطالب العلم لا ينبغي ولا يجوز أن يفتح له باب الاستهزاء، أليس كذلك؟ فلا إفراط كما قلت لكم ولا تفريط، يكون وسط. قال وما يأتي بما يكون هزوا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الريبة عن نفسه، رحم الله امرأة كف الريبة عن نفسه. نعم، انتهى الوقت؟ عندك سؤال؟ سؤال شيخ القول وإيش التصادم، إياك والتصادم، هو ذكرت الشيخ مرض الصبيان، أن ذكرت من مرض الصبيان ملابس الصبيان. نعم، قد يقول هناك قد يكون معنى آخر شيخ، وهو مأخوذ من صبر فلان، يعني أتى من جديد اخترع لباسا، دليل ذلك قوله ايش في اول الامر، قال والتصابي وحب الظهور، يعني طيب من صبا فلان، يعني دخل في دين جديد او معروف هذا من صبا كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم الصابر، لكن الذي يظهر من كلامه انه يريد ان يتكلم على التشبه بغيره من الصغار وغيره، ولهذا بين لك في سياق الكلام ما بعده، اقرا الذي بعده بعد التصابي الأول والثاني الذي بعده، هنا قال فإياك ثم إياك من لبس التصابي، أما لبس الفرنجي أين؟ أما الأول قال وقال من الرسامة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. نعم، هو هذا حب الظهور، هذا قرين على أن المراد به التصابي. لماذا؟ لأن لباس الشهرة ولباس الجديد حب ظهور، فهذه الواو تقتضي المغايرة، فدل على أنه يريد من التصابي الصبيان وليس من ماذا؟ إظهار الجديد. هذه تحتاج إلى بس نتركها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم شيخ، في المجتمعات صارت لبس، نعم، إذا ما كان شعار الكفار وما كان هناك أوجه أخرى محرمة كأن تكون أو لم تصف العورة أو تشف فالأمر جائز، وإلا فلا. يعني معنى ثلاثة أمور: التشبه، إن لم يكن شعار خرج عن كونه شعار بقي، هل هذا اللباس يصف العورة؟ لا والله ما يصف، فضفاض نقول خرج. هل هو يشف عن العورة؟ إن كان لا يشف فهو على الأصل. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سألني بعض الإخوة عن المفاعيل الخمسة، وأنا أنسيت أن يعني نراجع هذا في درس الوجيز، ولكن من يستطيع أن يقول ما قلناه لكم قبل أن نبدأ بالدرس؟ يلا هات. ضربت ضربا ضربا مفعول مصدر. أحسن. أبا عامل مفعول به. أحسن. أداة مفعول به. لا، واحدة واحدة. ضربت ضربا أبا عمرو غداتا غداتا. أحسن. وسرت والنيلة خوفا مفعول لأجله. أحسن، مفعول لأجله. هذه المفاعيل الخمسة جمعت في هذا البيت. أما أظن أن ما شاء الله أن الباقين على حفظ ومعرفة في هذا. راجعتم؟ تستطيع تعرف هذا صحيح؟ كنت الجواب نفس الجواب. أحسن. أما في كتابنا هذا، فالمصنف رحمه الله تعالى لا زال في آداب الطالب مع نفسه، ووقف رحمه الله تعالى على الأمر الحادي عشر، وهو الإعراض عن مجالس اللغو، فقال: الإعراض عن مجالس اللغو: لا تقرأ بصوت من يغشون في ناديهم المنكر ويهتفون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. صدق رحمه الله، وهذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له وأن يحققه ولا يتغاب عنه كما قال المصنف، وهو الإعراض عن مجالس اللغو. فقال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. وغشيان المنكر المراد به أنهم يدخلون في المنكر ويفعلون المنكر، فإياك إياك أن تجلس معهم. لماذا؟ قال: ويحتكون أستار الأدب. فأنت طالب علم وحري بك أن تتأدب بالأدب، فإذا لم تتأدب وتكون معهم في المجلس فأنت على رضا مما يفعلون ويقولون. ولهذا حذرك المصنف رحمه الله تعالى من هذا الأمر العظيم، قال: متغابيا عن ذلك. انظر، وصفه بالغباء. لماذا؟ لأن حالك يختلف عن حالهم، لأن حالك يجب أن يدعو إلى إنكار المنكر، فكيف بك أن تجلس في نادي المنكر؟ هذا نقيض وهذا تضاد. أنك تريد أن تنهى وتنهى الناس عن المنكر لأنك داعية إلى الله جل جلاله، ومع ذلك تجلس مع الذين يفعلون المنكرات وينتهكون أستار الأدب، فهذا لا شك أنه غباء وتغاب من هذا الشخص. فقال: فإن فعلت ذلك، وإياك أن تفعل ذلك، قال: فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. جنايتك على نفسك واضحة، أنه سيستهزأ بك، وأن الناس ستتكلم عليك ويقال: فلان انظروا ما شاء الله، يجلس مع من يشرب الخمر، ويجلس مع من يقع في الزنا، ويجلس مع من يقع في الفاحشة، ولا ينكر عليه ولا يبين له. وكما قيل: الذي يسكت، هذا دليل على ماذا؟ على الرضا. بل إذا كان لا يريد وكان يرى هذا منكر، كان من الأصل أن لا يجلس، أو ينكر، إذا أراد أن يجلس فيبدأ بالإنكار فيكون مجلس إنكار لا مجلس سكوت ورضا وإظهار بأنه معه. وأما جنايتك على العلم فهي واضحة لأنه لن يقبل، فيقال انظر فلان يقول العلم ويقول الحديث ويقول القرآن ما شاء الله وهو كذا وكذا وكذا، هذا هو العلم، انظروا ماذا تعلم، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يتعلمونه، فجنى على العلم لا شك لأنه لن يقبل بعد ذلك هذا العلم. وكذلك على أهله وعلى أهله، فإنه إذا نظر إليك وأنك من أهل العلم ما شاء الله وتجالس هؤلاء فسيبدأ الناس يشكون في كل من كان يشار إليه وأنه ما شاء الله صاحب علم وكذا وكذا لأنه على نفس الحال. فإياك أن تفتح باب في غنى، بل باب يلج منه الفاسقون الذين يريدون أن يدخلوا من أي ثغرة في الكلام على أهل العلم وعلى الصالحين وعلى الدعاة المخلصين. فإياك أن تفتح هذا الباب، وإياك أن تكون أنت السبب في فتح هذا الباب. قال: أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: الأول لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، والثاني لغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة. نعم، اللغو لغوان كما قال الشارح رحمه الله. اللغو الأول الذي لا فائدة منه، يجلس ويتكلم في أمور الدنيا وما شاء الله حصل كذا وحصل كذا، هذا اللغو وإن كان لم يدخل في التحريم لكن ما الفائدة منه، وخاصة أنك طالب علم مستقبلا ستحتاج إلى الثانية لا أقول إلى الدقيقة. إذا وصلت إلى درجة ومرتبة أهل العلم والله تحتاج إلى كل دقيقة وإلى كل ثانية من عمرك. لماذا؟ لأنك تريد أن تصنف، تريد أن تفعل كذا، تريد، فالمشاغل العلمية تكثر عليك، ولكن أين لك من أن تأتي بهذا الوقت وأنت قد فرطت فيه فيما مضى؟ فمن الخسارة أن يفرط طالب العلم في أوقاته وفي مجالسه. لماذا نجلس قيل وقال والدنيا، وكان يستطيع أن يستقل هذا الوقت في قراءة القرآن، في ذكر، في تسبيح، في تهليل، في عبادة، في علم، يقرأ مختصر، يقرأ كتاب يستفيد، يضع عليه حواشي يسأل فيه، أليس كذلك؟ ينمي علمه ويقوي نفسه. وهذا أكثر ما يقع في النساء، تجد بعض النساء إلا من رحم الله ما شاء الله إذا جلسنا المجالس قد يأتينا بالحب والشاي و و و جميع المأكولات، ويا ليت أن الكلام يبدأ في قال الله قال رسوله نبحث كذا وكذا، لا، فلانة فعلت كذا وفلانة أخذت اللباس الفلاني وفلانة رأيناها في السوق وفلانة ما سمعت عن فلانة حصل بها كذا وكذا وفلانة، وهكذا دواليك إلى أن ينتهي الوقت. إذا ما وقعنا في الإثم فأقل الأحوال أنهن أذهبن وقتهن هدرا، فما الفائدة؟ وتقول بأنها طالبة علم، هذه مصيبة. إذا انتسبت إلى أهل العلم فهذه مصيبة. لماذا؟ لأنها لابد أن تكون سمتها سمة أهل العلم، لابد أن تكون سمتها سمة أهل العلم، لأنها هي في واد وأهل العلم في واد. لأنه من العار أن يقال فلان طالب علم أو فلان طالبة علم وتجلس معها وهي في الدنيا تخوف، قيل وقال وفلان فعلت وفلان ما الفائدة؟ لا فائدة. هذا الأمر لا شك أنه لا يريده المصنف، وإن كان هو قد أشار إليه فيما مضى من أن طالب العلم لا بد أن يكون حريص على وقته، لا يضيع أوقاته في القيل والقال والدنيا. وهذه الأمور المباحة كما تعلمون قد تجر إلى ماذا؟ إلى الأمور المحرمة. اليوم ما شاء الله في بداية المجلس مجلس اللغو الذي يذهب الوقت، ولكن مع الكلام قد يوقع في الغيبة والنميمة، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر هذا ما يقع من النساء، الحذر، كل الحذر أن يدخل الشيطان من هذا الباب. قال أما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. نعم، أما الثاني وكذلك المرأة إذا جلست في مجلس يطعن فيه في أهل العلم ويتكلم فيه في العلماء ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يستهزأ فيها وبها، فإما أن تنكر إن كانت تستطيع أن تنكر وإلا تخرج من المجلس. وهكذا أيضا أنت يا طالب العلم، إن كنت تستطيع أن تنكر فأنكر، انكر هذا المنكر وبين لهم، وإن كنت لا تستطيع وتعلم من حالك أن هؤلاء أقوى منك فاخرج، لا تجلس معه ولا تقول والله أنا أجلس وقلبي منكر. نقول هذا كذب، لأنه لو كان هذا القلب منكر لخرجت وما جلست، ولكن هذا القلب قد رضي، ولهذا القلب إذا تعود على سماع هذه المنكرات يستصيغ بعد ذلك سماع هذا الكلام، أليس كذلك؟ قال والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انظر الآية صريحة بالدلالة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث آخر. قال إنكم إذن مثلهم، يعني إنكم إذا جلستم وسكتتم وهم يخوضون في هذا إنكم إذن مثلهم في المنكر، ولا فرق بينكم وبينهم. لماذا؟ لأن الذي يرى المنكر ويسكت هو راض به ويستطيع أن يخرج، ورغم ذلك يقعد، إذن هو مشارك في الإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المسلم على مائدة فيها خمر. لماذا؟ لأنه لو قعد كأنه راض بهذا الخمر، ولهذا يخرج. فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإما أن تنكر وإلا وقعت في الآية، فأنت إن لم تتكلم وجلست معهم فنقول الله جل جلاله قال إنك مثلهم. إياك الحذر، الحذر أنت، لأنه قد يأتيك ملك الموت وأنت في تلك الساعة، انظر تقبض في مكان مخزي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تخيل أنك جالس في ذلك المكان المنكر وأنت لم تنكر، ثم جاءك ملك الموت، فكيف تفعل؟ تقول والله يا رب أنا سأنكر أنا كذا، ما تستطيع. ولهذا الحذر، الحذر أن الإنسان يجلس في هذه الأماكن المنكرة، إما أن ينكر وإما أن يخرج. أما أنه يجلس فلا، لأنه قد فتح على نفسه باب أولا أن الناس تتكلم فيه وتتكلم على العلم وتتكلم على أهل العلم، والله سبحانه وتعالى ذمه بنص القرآن أنه يكون معهم في المشاركة في الإثم. قال فمن جلس مجلسا منكرا وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف. نعم، يقول رحمه الله فإن استقام الحال هذا هو المطلوب، نصحهم فتغير، وإن لم يستقم قال وأصروا على منكرهم فالواجب أن ماذا؟ أن ينصرف، لا يجلس معهم، لا يجوز له. قال يقولون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فبقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي. وأصاب الشيخ عندما قال وخاصة لما يتوهمه بعض العامة، لأن الذي يستدل بهذا الحديث على ما أراد وهو الجلوس مع الذين يفعلون المنكر هذا استدلال من عامي وليس استدلال من طالب علم. طالب العلم لا يستدل بهذا على جواز مجالسة أهل المنكر، وإنما هذا استدلال من لا يصلح أن يستدل وليس هو أهل للاستدلال، أليس كذلك؟ ولهذا انظر أين وجه الدلالة من هذا الحديث. لو كنت كاره بقلبك لخرجت، لكن هذا ليس إكراه بالقلب، لأنهم ما أكرهوك على الجلوس وإلا سنقتلك، أليس كذلك؟ حتى نقول آه ما شاء الله مكره، هذا كذب وترهات واستدلال بغير محله. قال يقال له لو كنت كاره، لو كنت كاره حقا، لو كنت كارها، لو كنت صحيح كاره. ومن كان معه خطأ فليصحح. لو كنت كارها حقا، نعم، لو كنت كارها حقا ما جلست معهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا أن يكون مكرها. أما شيء يكره وأنت جالس باختيارك فأنت في دعوات كراهية ليست بصحيحة. نعم، هذا كلام لا يصدق، أليس كذلك؟ يقول والله أنا كاره الجلوس معه. ما شاء الله كاره، من الذي خنقك حتى تجلس؟ اخرج. هل أحد ربطك بالسلاسل وقال لك لا تخرج؟ ولكن هذه دعوة كاذبة، دعوة باطلة، ودعوة ينبئ ظاهرها عن باطنها، أليس كذلك؟ قال قوله جنايتك على العلم وأهله عظيمة، أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر. يعني لو رأيت طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله بأن الناس يقولون هؤلاء طلبت العلم هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. صدق رحمه الله كما بينت لكم كيف كانت هذه الجناية. قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراض عن الهيشات، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراض عن الهيشات. انتبه، لا ينبغي لطالب العلم أن يخوض في الفتن وفي الاختلاط وفي الأمور التافهة. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. ما هي الهيشات؟ قال من اللغط والهيشات، يعني إياك وحذر نفسك، وكذلك كن في صون وصيانة من ماذا؟ من اللغط والهيشات، من الفتن، من الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم أن يدخلها. ولهذا سيأتي في الحديث كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإياكم وهيشات الأسواق، وسنبين هذا. قال صحيح، فإن الغلط تحت اللغط. إذا كثر الكلام وبدأ الإنسان ما شاء الله يتكلم كثير يخرج الغلط، ولهذا تجد بعض الناس ما شاء الله ما يجلس مجلس إلا يريد أن يتكلم ويفتح المسائل ويهذي. ما الذي؟ إذا كنت تعلم من نفسك ومن حالك أنك لست أهلا لذلك فاسكت، يكفيك السكوت وينفعك السكوت كما سيأتي في الأمر الرابع عشر عند المصنف رحمه الله وهو التأمل. فينبغي لطالب العلم أن لا يولج نفسه باب هو ليس أهله، ولا يتكلم إلا فيما يعلم. الأمر مهم جدا، لأنك لو نوقشت في المسألة فكيف تجيب، أليس كذلك؟ فاسكت، فإن كنت تعلم انظر ما يقول الناس ثم بعد ذلك تكلم، وإن كنت لا تعلم علمت من حاله ما عندهم، أليس كذلك؟ يقول وهذا ينافي أدب الطلب. صدق رحمه الله، وهذا ينافي أدب الطلب. ولهذا قال مورق رحمه الله تعلمت الصمت في 20 سنة. انظر يتعلم الصمت في كم؟ يقول في 20 سنة، وما قلت شيئا قط إلا ماذا؟ قال إلا غصبت أندم عليه. انظر، ما قلت شيئا قط إلا ندمت عليه إذا ذهب عني الغضب. يقول إذا غضبت، يقول وما قلت شيئا قط إلا يقول ما قلت شيئا قط إذا غضبت، لأن الإنسان وقت الغضب تعلمون بأنه قد يتكلم بكلام لا ينبغي، وخاصة طالب العلم هنا يمسك نفسه إذا صدر منه الغضب لا يبدأ بالسباب الذي ينبئ عن أخلاقه. هذا والله عجيب. يقول تعلمت الصمت في 20 سنة، يعود نفسه على الصمت والسكوت. من منا يفعل هذا؟ ما شاء الله. تجد بعض الناس ما يجلس مجلس إلا يهدي بما يدري وما لا يدري. يقول وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا ذهب عني الغضب. يقول إذا ذهب عني الغضب أندم، ولهذا أمسك نفسي. يقول ولقد سألت الله حاجة كذا وكذا منذ 20 سنة فما أعطيتها. يقول أنا أسأل الله وأدعو الله منذ 20 سنة، قال ولا أيست من ذلك. قال ما يأست؟ قلت والله خلاص يعني ما أجيب، أنا أقف من الدعاء. قال لا، وأنا مستمر إلى أن أموت. قيل له ما هي، يعني ما هي الحاجة التي قد سألت الله جل جلاله؟ قال أن لا أقول ما لا يعنيني. سألت الله أن يوفقني أن أقول أن لا أقول ما لا يعنيني. إذا أمر كان لا يعنيني أسكت، ما تدخل فيه، لا تتدخل فيما لا يعني، لا يعني. لماذا؟ لأنك إذا تدخلت فيما لا يعنيك خرج لك وظهر لك ما لا يرضيك، ولهذا أنت توقع نفسك في أمر أنت لا ترضاه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله قال ألا أقول ما لا يعنيني، ما لا يعنيني. والصمت يتعلم. انظر رحمه الله يقول الصمت يتعلم، يعني أنت تعلم الصمت، عود نفسك على الصمت، لأن الصمت منجاه كما سيأتي. قال والثرثارون كثر. صدق رحمه الله، الذين يتكلمون ويثرثرون بما يعلمون وما لا يعلمون كثر، ولكن من علم أن الكلام من العمل. ما معنى هذا؟ من علم أن الكلام داخل في العمل وأنه سيؤاخذ عليه، قال حبس لسانه، لأنه مؤاخذ على هذا اللسان، كما في حديث معاذ ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم. وهنا يقول رحمه الله من علم أن الكلام من العمل حبس ماذا؟ لسانه، وراح يعوده ماذا؟ الصمت، ويتعلم كيف يسكت، يعني يعود نفسه الصمت، لا تدخل في أمور لا تعني، ما الفائدة؟ أليس كذلك؟ انظر إلى تعويد النفس. يقول الشارح رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى مورق، نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى الهيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشمل على لغط وسب وشتم. نعم، انظروا في الأسواق تجد السب والشتم واللغط، ولهذا المصنف أو الشارح رحمه الله قال كما جاء في الحديث، أقول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم ذو الأحلام والنهى.